لحظة لا تسمع الهمس عندما ينادى على فلان ابن فلان، الكل لا يتكلم أحد خلاص. وبعدين في بعض الناس يأذن الله لهم بالكلام، أول واحد يؤتى به سيدنا نوح، أول واحد يا نوح. قل نعم يا رب. هل أبلغت قومك؟ قل نعم يا رب أبلغته. يا قوم نوح هل أبلغكم نوحا لرسالتي؟ يقولون لا يا رب. غش، ما عاش على الغش، لازم يحيى. يحيى ايه؟ من مات على شيء بعث عليه. قل لا لم يبلغنا. يا نوح يقول قومك انك ما أبلغته. يقول يا رب ان معي شهود. اين شهودك؟ يقول محمد وامته. نحن شهداء على الناس لتكونوا ايه؟ وكذلك جعلناكم امة ايه؟ وسطة لتكونوا ايه؟ شهداء على الناس، ويكون الرسول شهيدا عليكم. سبحان الله، مش عليكم شهيدا، لا كان شهيدا عليكم، لانه لو قال عليكم شهيدا لن يشهد الا عليكم، شهيدا عليكم وعلى غيركم. يعني يوم القيامة نوح يستغيث بمن بعد الله؟ بمحمد وامته. قل يا محمد يا أمة محمد هل بلغ نوح قومه؟ يقول الحبيب ونحن معه إن شاء الله يا ربنا نعم لقد بلغ. قوم نوح مش سهلين يعني، ده ناس مجرمين الملأ من قومه، دول يعني الإجرام على مستوى التاريخ، أول مجرمين في التاريخ سبحان الله، أول غشاشين في التاريخ سبحان الله. قالوا كيف يا رب تشهد علينا من لم يرنا؟ دول ناس جم بعدنا بآلاف السنين، كيف يشهد علينا؟ كلام منطقي ولا مش منطقي؟ ما هو المجرم له منطق برضه، منطقي برضه. قال عشان ما لا يصير للإنسان حجة. قال يقول الله يا أمة محمد كيف تشهدون على ما لم تروا؟ أنتوا ما شفتوش، ده شفتوا نوح. مين فيكم شاف نوح؟ حد. قالوا يا ربنا قرأنا كتابك الذي أنزلته على رسولنا وعلمنا أن ما فيه حق، وأنت قلت لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فعلمنا أن ما قلته حق. يقول الله صدق محمد، صدقت أمة محمد، أدخلوا قوم نوح النار. سبحان الله. يبقى هنا في إيه؟ بداية النداء، فلا تسمع إلا همسة عند النداء. أول ما يقف للحوار يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. جاب الرجل أمام الحجاج والرجل مرعوب، قال هذا يوم أصعب من يوم القيامة. قال يا رجل اتق الله، إيه ضعف الإيمان ده؟ قال يوم القيامة ربنا يجيب لي حسناتي وسيئات. الحجاج ده ما بيجيبش إلا السيئات بس، سبحان الله، ما بيجيبش ولا حسنة، يجيب له السيئات بس، ما بيجيبش إلا السيئات. تعال أنت عملت يعني أقل ما فيها، يعني أقل حب قطع الرقبة، لا إله إلا أنت سبحانه.